السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستلين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من دروس كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: بالنسبة للمزيد في متصف الأسانيد، وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا. يعني إذا اختلف في وصل الحديث وإرساله أو في وقفه ورفعه، ابن رجب يقول إن أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه وكثيرا من الحفاظ ترجيحهم يدور على الأكثر على الأوثق وعلى الأحفظ. وقد قال أحمد في حديث أسنده حماد بن سلمة: أي شيء ينفع وغيره يرسله؟ يعني إذا اختلف في حديث وقفا ورفعا، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام الصحابة؟ هل هو مرسل أم موصول؟ اختلف في الحديث فينظر في الرواة الذين رووا كلا الطريقين، هل الذين رووا الوقف أوثق وأحفظ من الذين رووا الرفع أم العكس؟ والذين أرسلوا هل هم أوثق وأحفظ من الذين وصلوا أم العكس؟ وذكر الحاكم أبو عبد الله أن إمة الحديث على أن القول قول الأكثرين الذين أرسلوا الحديث، وهذا يخالف تصرفه في المستدرك. كتأصيل علمي، إن الحاكم في معرفة علوم الحديث قال إن القول قول الأكثرين، ينظر مثلا 10 خالفهم 3، 7 خالفهم 2 أو 4، فالحاكم يقول إن أكثر أئمة الحديث على اعتبار الكثرة، بينما في المستدرك قد يخالف هذا الكلام. نقول للاعتذار عن الحاكم أولا إن فعله في المعرفة معرفة علوم الحديث كتأصيل، وإن فعله في المستدرك اجتهاد في هذا الحديث بعينه، ولكل حديث اجتهاد يخصه. فمثلا إذا روى الزهري حديثا واختلف عنه، فكان مجموعة من الثقات من ثقات أصحابه في كل طرف، فعند ذلك نقول رواه على الوجهين، أرسله مرة ووصله أخرى، أوقفه مرة ورفعه أخرى، فيكون الكلام عند الزهري. أما إذا كان الثقات أصحابه في طرف والرواة عنه في طرف، فالثقات يقدمون سواء كان رفعا أو وقفا، فلكل حديث اجتهاده الخاص مع القاعدة العامة أننا ننظر إلى الأوثق والأحفظ والأكثر. وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب خطيب البغدادي مصنفا حسنا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وقسمه قسمين: أحدهما ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، يعني إسناد صحيح صفحة إسناد صحيح وزيد فيه راوي، هل يحمل أن الإسناد الذي زيد فيه أنه من متصل الأسانيد، أم أن الإسناد الأول نقص منه هذا الرجل؟ طبعا اجتهاد وتعب. يعني الآن عندنا حديث وجد فيه راو زيد على الإسناد الأول، بمعنى إن شيخا روى الحديث عن شيخ ورواه عن شيخ عن شيخ، يعني مثلا إيه؟ سفيان الثوس روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله، طيب، وروى الحديث عن بسر مباشرة، زيادة عبد الرحمن هنا هل هي زيادة في السند، بمعنى أن السند الأول صحيح وأن الثاني صحيح، أم أنها هي الأصل وأن عدم ذكر عبد الرحمن نقص في السند؟ فإن كانت في الحالة الأولى، أن ذكر عبد الرحمن ابن زياد، عبد الرحمن ابن زيد، أنا قلت عبد الرحمن ابن يزيد، أن ذكر عبد الرحمن ابن يزيد إن كان أصلا في السند، فمعنى أن السند السابق حدث فيه انقطاع. وإن كان السند الذي لم يذكر فيه هذا الزائد مسموعا وصرح فيه بالتحديث وأنه إسناد صحيح، فأن الثاني يكون أيضا صحيحا على اعتباره من المزيد في متصل الأسانيد. يعني إما أن يكون الحديث روي على الوجهين، أو أن يعل أحد الطريقين خاصة الناقص الذي سقط منه الراوي. فهنا ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها، والثاني ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها، إما أن الزيادة مقبولة زيادة الراوي، وإما أن الزيادة مردودة. ثم إن الخطيب تناقض، كيف إن الزيادة تكون مردودة؟ تكون مردودة بأن بعض الرواة قد وهم في زيادة هذا الراوي في حالة الرد. في حالة القبول يكون قد أتقن وأنه فعلا قد ذكر في الإسناد. طب الإسناد الذي نقص منه إما أن يكون صحيحا على اعتبار أنه رواه مرة بالزائد ومرة بالناقص، أو أن تعلى الرواية الناقصة بأن حدث انقطاع في هذا السبب. مثال أذكر لكم، مثال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لأم المؤمنين عائشة فترجل رأسه. هذا الحديث رواه مسلم من طريق عروة بن الزبير عن عائشة، ورواه ابن شهاب من طريق أيضا مسلم من طريق ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عروة بن الزبير عن عائشة. رواية عروة عن عائشة، ورواية الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة، فأصبح الزائد من؟ عمرة، وهذا أخرجه مسلم. فهل الحديث مسموع، يعني هل الحديث مسموعا سمع لعروة من عائشة أم لم يسمع؟ لو بحثنا ودققنا سنجد أن عروة قد سمع الحديث. طب وعمرة؟ إن أثبتنا وجود عمرة فيسمى المزيد في متصل الأسانيد، وإن لم نثبت وجود عمرة فيكون ذكرها وهما في الحديث. ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث وصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدم الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. ابن رجب ما زال أهل العلم ينقد بعضهم بعضا، وفرق عظيم جدا بين نقد أهل العلم لبعضهم، فهنا يجب التأدب ويجب التخلق ويجب أن يعطى كل ذي حق حقه، لأن هذا ممن أراد الخير وأراد الوصول للحق. أما إذا كان يريد إبطال الحق وإحقاق الباطل فمثل هذا الذي يشتد عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أتانا مستفتيا علمناه، ومن أتانا متعنتا أدبناه. من أتانا مستفتيا علمنا، رجل يريد يعرف دين، إذا فرض علينا أن نبين له دين الله عز وجل. ومن أراد ليتعنت قال: اسمع، أنا أريد أسأل هذا الشيخ سؤالا أجعله لا يعرف يجيب، فضل. قال: ما اسم امرأة إبليس؟ إن قال: لا أدري. انظروا، ألم أقل لكم أنني سأوقفه وأجعله لا يعرف يتكلم؟ طب ما الفائدة من وراء هذا السؤال؟ ماذا قال مولانا الشعبي؟ قال: ذاك عرس لم أحضره. والله ما حضرت هذا العرس. ثم إن الخطيب، فنقد العلماء الكبار نقد، يعني يكون نقد كلام، ولا حرج على العالم أو على طالب العلم المتمكن أن ينقد بنية الإخلاص وليس بنية الطعن في خلق الله. أما الذين ينحرفون عن منهج الله ويصدون عن سبيل الله ويبعدون الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في الطعن فيهم وفي دينهم، كما هو منهج علماء السنة قاطبة إجماع. والله جل وعلا قال: ولتستبين سبيل المجرمين. يقول ابن رجب: ثم أن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث واصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدم الحفاظ، يعني يخطئ الخطيب في كتاب الكفاية في نقله هذا الكلام، لأنه أخذ عن المتكلمين ولم يأخذ عن المحدثين. ثم إنه اختار اختيار الخطيب أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا الذي انتصر له النووي خاصة في شرح على مسلم، فكثيرا ما يرجح أي زيادة بحجة أن الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا مذهب الفقهاء، أما مذهب المحدثين على غير ذلك. وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدث الفقهاء وطمع فيه لموافقتي لهم في كتاب الكفاية، يعني أن بعض المحدثين أنكر على الخطيب في فعل هذا، وطمع الفقهاء فيه لأنه قد تبنى قولا. ومعلوم أن أهل كل علم أعلم بعلمهم وفنهم من غيرهم، فالقراء أعلم بعلم القراءات من المحدثين إلا إذا اشتغل المحدث بالقراءات، والأصوليون أعلم بدلالات الألفاظ وبالقواعد والأصول من اللغويين إلا أن يشتغل اللغوي بأصول الفقه، وهكذا. وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي قال: الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة، يعني نقل عن البخاري أنه حديث لا نكاح إلا بولي، طيب، وأن الزيادة من الثقة مقبولة. يقول ابن رجب ملوحا بالتشكيك في صحة هذا الكلام عن البخاري: وهذه الحكاية إن صحت فإن مراده الزيادة في هذا الحديث. هذا حق، أنه في هذا الحديث، لأن إسرائيل هنا القرائن تعمل عملها في التصحيح والتضعيف والقبول والرد. فشعبة وسفيان الثوري سمعاه في مجلس واحد، أيضا إسرائيل ابن يونس كان يلقب بعكاز جده. وإلا فمن تأمل كتاب التاريخ، عفوا كتاب تاريخ البخاري، تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة، يعني كل زيادة من ثقة لا يقبلها البخاري، إنما كما قلت لكل حديث اجتهاده الخاص وفق القواعد، وفق القواعد. وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كانت الثقة مبرزا في الحفظ. يعني هو كان ينبغي على الخطيب أن يقيد كلامه بأن الزيادة من الثقة مقبولة إذا كان الذي زادها من المبرزين في الحفظ، من الأئمة الثقات الذين يعتبر حفظهم ويختبر به حفظ الناس. وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره، قال لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه، لأن زيادة الثقة مقبولة. يعني انظر، الثوري خالف رجلين، لولا أن الثوري خالفهما لأخذ بهذه الزيادة التي رواها الاثنان. إذن ينبغي أن يكون من زاد من المبرزين في الحفظ ومن الأئمة الثقات. وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه، يعني تقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أوثق منه، أما إذا خالف فعند ذلك لا تقبل. طيب هذه الزيادات في ماذا؟ في الإسناد. طب تعال للزيادات في المتن. فأما أبو داود رحمه الله، وأما الزيادة في المتون وألفاظ الحديث، فأبو داود رحمه الله في كتاب السنن أكثر الناس اعتناء بذلك، وهو مما يعتني به محدث الفقهاء. عندنا الزيادة إما أن تكون في السند فيسمى المزيد في متصل الأسانيد، أو يعلي السند، جيد، وإما أن تكون الزيادة في المتن. ومن أكثر من اهتم بزيادات المتن من؟ الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، لأنه عمدة الفقهاء، كتاب أبي داود عمدة للفقهاء. قال الحاكم: هذا مما عز وجوده، ويقل في أهل الصنعة ما يحفظه. وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري الفقيه ببغداد يذكر بذلك، وأبو نعيم عبد الملك بن محمد ابن عبد الملك ابن محمد ابن عدي الجرجاني بخراسان، وبعدهما شيخنا أبو الوليد يعني حسان بن محمد القرشي، وذكر الحاكم لذلك أمثلة. يعني مسألة اعتناء الناس بزيادة المتون، زيادة. مثلا صدقة الفطر واجبة على كل ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وهناك زيادة من المسلمين، من المسلمين، فهل هذه الزيادة تقبل أم لا تقبل؟ هذا على سبيل المثال، يعني هي مقبولة عموما، يعني هي مقبولة. فأعظم من اهتم بمسألة زيادات المتون الإمام أبو داود رحمة الله تعالى. وذكر الحاكم لذلك أمثلة منها حديث الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها، يعني إلى نهاية الحديث يعني. وقال الحاكم: هذه الزيادة لم يذكرها غير بندار، بندار محمد بن بشار، والحسن بن مكرم، وهما ثقتان عن عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني. وقال الدارقطني: ما رأيت أحفظ من أبي بكر بن زياد، كان يعرف زيادات الألفاظ في المتون، رجل يميز الزيادات ويعرفها. قال: وكنا في مجلس فيه أبو طالب الحافظ والجعابي، أبو بكر الجعابي الذي نظر الطبراني، وغيرهما، فجاء فقيه فسأل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تربتها طهورا، وجعل تربتها طهورا. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي منها، فلم يجيبوه. ثم قام وسألوا أبا بكر ابن زياد فقال: نعم، حدثنا فلان وسرد الحديث. والحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة وخرج رضي الله عنه، وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه: وجعل ترابها لنا طهورا. وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا لفظة إيش؟ التراب أو تربتها. وهذا أيضا ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يروى بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، لم يروى في نسخ أخرى لم يرد، لكن هو يقول الأصل النسخة الأصيلة لم يروى، وإنما وردت هذه اللفظة فيه وأكثر الأحاديث فيها: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. وليس هذا من باب المطلق والمقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، مسألة التربة، على خلاف هذه الجزئية التي ذكرها أصوليا. هل هو فعلا من باب يعني ذكر بعض أفراد العام، أم أنه يعني ذكر للامتنان؟ ولا يقتضي ذلك التخصيص إلا عند من يرى التخصيص بالمفهوم ويرى أن لللقب مفهوما معتبرا، يعني مسألة مفهوم اللقب، كلمة المفهوم، اللفظ ينقسم دلالته إلى قسمين: منطوق ومفهوم. والمفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المنطوق: قل هو الله أحد، منطوق هذه الآية أن الله واحد ليس ثلاث. طيب المفهوم إما مفهوم موافقة وإما مفهوم مخالفة. مفهوم موافقة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، طب أنا لن آكلها فماذا سأفعل؟ سأحرقها. ينطبق علي الآية أم لا ينطبق؟ هذا اسمه مفهوم موافقة. يستوي الإحراق مع الأكل مع الإغراق، المهم الإتلاف عموم. أو ما هو أولى: أف. طب ولو ضرب واحد قال إيه؟ أف لا تجوز، لكن يكسر رأس أمه في الجدار فهذا لا شك أنه أعظم، فهذا اسمه قياس، يعني يسمى عند الشافعي بالقياس الجلي أو بقياس الأول. أما المفهوم، عفوا، مفهوم المخالفة، مثلا في سائمة الغنم الزكاة، بمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها. طيب عندنا شيء اسمه مفهوم اللقب، اسم وضع لمسمى، مثل زيد، مثل تراب، زيد تراب. هل وجعل لا ترابها لنا طهورا، هل إذا لم يوجد تراب على الأرض، الآن عندنا التراب، هل له مفهوم أم لا مفهوم له؟ يعني هل هنا اللقب، يعني كلمة تراب اسم موضوع لمسمى تراب، وجعل ترابها نمطا. يعني هل إذا ضربت الأرض شرط أن تخرج ترابا أم ليس شرطا؟ إن قلنا بمفهوم اللقط فسمعناه أن لابد من التراب. إذا قلنا إن مفهوم اللقط لا يصح هنا فمعناها إننا أضرب الأرض الصعيد الطيب سواء تعلق التراب بيدي أو لم يتعلق. واضح الكلام؟ هذا معنى ويرى أن للقب مفهوما معتبر. ومن الزيادات الغريبة في المتون زيادة من زاد في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين ثم يحدث بعد ذلك وضوءا. يعني بعد ما يمسح يحدث وضوءا، يعني يأتي بوضوء آخر. وزيادة من زاد في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، قالوا يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. وقد ذكرنا الحديثين في موضعهما من الكتاب، قلنا إن ابن رجب رحمة الله تعالى عليه شرح الترمذي، وإذا قال شرحنا وتقدم فمعناها في شرح الترمذي، لكن لم يبقى من هذا الكتاب العظيم إلا شرح جزء العلل. وقد ذكرنا الحديثين في موضعهما من الكتاب وهما زيادتان ضعيفتان. وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز، كتاب التمييز مضبوط، حديث أيمن ابن نابل عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد بسم الله وبالله والتحيات لله الحديث. وذكر أن زيادة التسمية في التشهد تفرد بها أيمن بن نابل، وزاد في آخر التشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. وذكر أن الحفاظ رووه عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين. قال والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكسر عليهم الوهم في حفظهم. يعني رد مسلم هذه الزيادة في حديث أيمن لأن أيمن ابن نابل ليس من الحفاظ المعتبرين. وذكر مسلم أيضا في هذا الكتاب رواية من روى من الكوفيين ممن روى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأسقطوا من الإسناد عمر، وزادوا في المتن ذكر الشرائع. الآن الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عمر. طيب ورد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يصح أنه من حديث ابن عمر أم أنه لا يصح، وأن عدم ذكر عمر يعتبر سقطا في الإسناد؟ لا، الصحيح أن عدم ذكر عمر يعتبر إرسالا في السند ويعل به هذا السند الذي جعل الحديث من مسند ابن عمر وليس من حديث عمر. وقد تكلمت على هذا تفصيلا في كتابي ضوء القمر على مسند ابن عمر للإمام أبي أمية الطرطوسي. قال مسلم في هذه الزيادة هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين كسفيان. سفيان من؟ محمد؟ لا والله، إنه قال من الكوفيين كسفيان الثوري، أما ابن عيينة فمكي. ولمخالفة أهل البصرة لهم قاطبة، فلم يذكروا هذه الزيادة وإنما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبهم. وأما زيادة عمر في الإسناد فقال أهل البصرة أثبت وهم له أحفظ من أهل الكوفة، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر ولم يحفظه الكوفيون، والحديث للزائد الحافظ لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادة ما لم يحفظه صاحبه. هذا كلام الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز، أن أهل البصرة أحفظ من أهل الكوفة وأنهم الذين ذكروا عمر في الإسناد وأهل الكوفة حذفوه. طيب، وأن الحكم للزائد الأحفظ لأنه في معنى الشاهد، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. يقول ابن رجب وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، لأنه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل ثقة زاد في روايته كما يقبل ذلك في الشهادة، وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ والله أعلم. يعني معنى أن تقاس على الشهادة هذا الذي ينكره ابن رجب على مسلم رحمة الله تعالى عليهم. وإنما قبل زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر لأنه أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين، وفي كلامه ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعضد هواه فإنه لا يقبل منه لا سيما إذا تفرد بذلك. يعني مسلم يقول إن المرجئة هم الذين رووا هذا، إن يعني وأن هذا مما يشيد ويدعم مذهب المرجئة فلذلك رد. فهنا ابن رجب يستنبط من كلامه أنه أن صاحب الهوى صاحب البدعة إذا روى ما يعضد هواه وبدعته فإنه لا يقبل منه، خاصة إذا انفرد بذكر هذا الحديث. نعم. لا هو هنا يعني إذا كان يروي ما يعضد بدعته خاصة إذا خالفه غيره، فعند ذلك نقول إنه نظرا لبدعته إن كان موثقا بدرجات التوثيق المعروفة فهذا يقال إنه رواه على التوهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يقال إنه رواه على التوهم. أما إذا كان ضعيفا فيعني يطعن فيه بمثل هذا. الآن أنا ماذا قلت؟ أنا أتكلم على الراوي إذا روى ما يعضد بدعته سواء كان داعية أو غير داعية. الآن نحن في جزئية أخرى، أنت في يعني تسأل ثم تتكلم في قضية غير الذي نحن فيه. الآن إذا روى المبتدع شيئا يعضد بدعته وانفرد هو بهذا الشيء أو خالفه غيره، هل تقبل هذه الزيادة أو هذا التفرد منه؟ لا يقبل، لأنه يعضد بدعته خاصة أنه مبتدع فقط سواء كان داعية أو غير داعية. قال أبو عيسى رحمه الله، الكلام على الغريب إسنادا لا متنا عند الترمذي، قال أبو عيسى رحمه الله: ورب حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لحال الإسناد. يروى من أوجه كثيرة يعني من بأسانيد كثرة، لكن عندنا إسناد تفرد به راو عن راو أو تفرد به راو ثم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وأبو هشام الرفاع وأبو السائب والحسين الأسود. حسين الأسود أم ابن الأسود؟ ها لحظة، ماذا عندكم أنتم يا أصحاب نسخة؟ ما الحسين من؟ الحسين الأسود. قالوا حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه. الترمذي يقول هذا حديث غريب من هذا الوجه يعني بهذا السند من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. الغرابة جاءت من ماذا؟ من هذا السند بعينه، لكن له أسانيد. وسألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، لم يعرفه أي البخاري إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. فقلت حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا، فجعل يتعجب ويقول: ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. قال محمد البخاري: وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة، ليس في سماع وعرضا إنما في المذاكرة، والمذاكرة يتساهلون فيها. ثم قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. الدباء أنهم كانوا يأتون بالدبة هذه، تعرفون الدباء يا أخوان؟ القرع الأصفر الكبير هذا الذي ترونه، القرع الكبير هذا ما تعرفون؟ أحسن العسل سن. فيعني يقورونه وينبذون فيه. والمزفة أن يدهن بالزفت، الزفت الذي هو الذي يسفلت بها الأواني تدهن، يعني تطلب الزفت فتعدل الإسكار، يعني تعدل تخمر النبيذ أو العصير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء وعن المزفت. قال هذا حديث غريب من قبل إسناده، المبنى معروف لكن بهذا السند بعينه غريب. لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابه، غير شبابه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. يعني شعبة ما يعلم الترمذي أحدا رواه عنه إلا شبابه، فهذا غريب بالنسبة لمن؟ بالنسبة لشعبة. وحديث شعبة شبابه إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة، يعني غريب نسبي ليس غريبا مطلقا. وقد روى شعبة وسفيان الثوري وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد، يعني هذا السند له متن آخر وليس هذا المتن الذي يعني ورد من طرق، لكن في هذا الطريق بعينه يستغرب أن يأتي من هذا الطريق. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا نوع آخر من الغريب، وهو أن يكون الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يسمى بغريب الإسناد لا غريب المتن، يعني المتن مشهور ومعروف لكن سند معين وقعت فيه الغرابة، لم يروي عن فلان إلا فلان، غرابة نسبية نعم. وهو أن يكون الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق معروفة ويروى عن بعض الصحابة من وجه يستغرب عنه، بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه، يعني ما نعرف حديث هذا الصحابي بعينه لكن ورد من حديث صحابة آخرين إلا من هذا الطريق. وقد ذكر الترمذي لهذا النوع مثالين، أحدهما حديث أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه، جده أبو بردة وأبو أبي بردة أبو موسى الأشعري، فأبو موسى الأشعري والد أبي بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فهذا المتن معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وقد خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي موسى هذا الذي هو الكافر يأكل في سبعة أمعاء فخرجه مسلم عن أبي كريب، وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، يعني من هذا الإسناد، وذكروا أن أبا كريب تخرد به منهم البخاري وأبو زرعة، وذكر لأبي زرعة من رواه عن أبي أسامة غير أبي كريب، فكأنه أشار إلى أنهم أخذوه منه، يعني أن الحديث حديث أبي كريب عن أبي أسامة فقط، وهؤلاء الذين ذكرهم من قبل إنما أشار أبو زرعة أنهم أخذوه عن أبي كريب، وحدث وهم في نقل هذا الحديث. وحسين بن الأسود أي نعم حسين بن الأسود هذا الذي ما هو أنا لما سألت وما أحببت أن أخالف يعني النسخ، في الأولى أكتب سقط ابنه، كان يتهم بسرقة الحديث، يعني كأن حسينا سرق هذا الحديث من أبي كريب ورواه. وأبو هشام فيه ضعف أيضا، وقد ذكرنا كلام أبي زرعة في هذا في كتاب الأطعمة وإنكاره على أبي السائب وأبي هشام روايته وتقدم، لكن قلنا إن الكتاب ضاع وما بقي إلا هذا الجزء الذي معنا. وظاهر كلام أحمد الإمام أحمد رحمه الله يدل على استنكار هذا الحديث أيضا. وقال أبو داود سمعت أحمد وذكر له حديث بريد هذا، فقال أحمد يطلبون حديثا من 30 وجها أحاديث ضعيفة، وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا، قال شيء لا ينتفعون به أو نحو هذا الكلام، يعني الحديث له سند، أما هذه الطريق بعينها فكأن أحمد رحمه الله يعلها أيضا كإعلال البخاري وأبي زرعة رحمة الله تعالى عليه. وإنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة، وأما الطرق الصحيحة المحفوظة فإنه كان يحث على طلبها كما ذكرناه عنه في أول الكتاب. وما حكاه الترمذي عن البخاري هنا أنه قال كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا عن أبي أسامة في المذاكرة، فهو تعليل للحديث، كأن البخاري يعل الحديث بأن أبا كريب أخذ الحديث عن أبي أسامة في حال المذاكرة. حال المذاكرة يعني اللسان ماذا عندك في باب كذا، أذكر المتن وأذكر لك السند، أذكر السند وأذكر لك المتن، فكان يقع في المذاكرة تساهل، ولذلك ينبهون على أن هذا الحديث أخذ في المذاكرة، فمعناه أنه يوجد فيه شيء من التساهل، فهو تعليل للحديث. فإن أبا أسامة حماد بن أسامة الكوفي لم يروي هذا الحديث عنه أحد من الثقات غير أبي كريب، يعني ما رواه عنه أحد من الثقات إلا يعني إلا هذا المذكور، يعني أبو كريب رحمة الله عليه هو الثقة الذي روى عن أبي أسامة هذا الحديث، وإلا فالبقية كما سمعتم ما بين متروك وضعيف. ولذلك والمذاكرة يحصل فيها تسامح بخلاف حال السماع أو الإملاء يجعل، لا والمذاكرة يحصل فيه، لكن أنبه إن شاء الله يجعل، نعم، بخلاف حال السماع والإملاء. ولذلك لم يروه عن بريد غير أبي أسامة، يعني لم يروه، تفرد به أبو أسامة عن بريد، وبريد عن جده، طيب، وأبو كريب عن أبي أسامة، بينما الحديث مشهور عن أبي هريرة وغيره. المثال الثاني حديث شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل، أنه نهى عن الدباء والمزفت. فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء والمزفت صحيح ثابت عنه، رواه عنه جماعة كثيرون من أصحابه، يعني حديث ابن عباس في وفد عبد القيس في الصحيح وغيره. وأما رواية عبد الرحمن في الدباء والمزفت أنا أقول المزفت وأما رواية عبد الرحمن بن عمر عنه فغريبة جدا، ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، تفرد بها شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عنه، عن يحيى عبد الرحمن بن عمر، يعني الحديث معروف ومشهور عن صحابة، لكن هذه الطريق بعينها تفرد بها شبابة عن شعبة عن عطاء عن عبد الرحمن بن عطاء لا عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر إيش؟ ولا تعرف، يعني والله نقول في نسخة، يعني ممكن محتملة في القراءة، خاصة من المخطوطات في أوقات لا تكون منقوطة، فممكن تقرأ لا يعرف إلا بهذا الإسناد، بمعنى رواية عبد الرحمن بن عمر على التذكير، ولا تعرف أي رواية. لا هو يقصد الرواية، وأما رواية نعم، لكن ممكن يقصد السند، يعني ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، أي هذا الحديث يعني عن عبد الرحمن. وعند شعبة بهذا الإسناد عن عبد الرحمن بن عمر، يعني شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة في حديث ذكره، فهذا المتن هو الذي يعرف بهذا الإسناد يعني. وأما حديث سأرجع إن شاء الله، وأما حديث النهي عن الدباء والمزفت فهو بهذا الإسناد غريب جدا، وقد أنكره على شبابة طوائف من الأئمة، منهم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم وابن عدي، تقدم أيضا أبو زرعة. وأما ابن المديني فإنه سئل عنه فقال لا ينكر لمن سمع من شعبة يعني حديثا كثيرا أن ينفرد بحديث غريب، يعني هم أنكروا عليه، بينما ابن المديني يقول إن الرجل يعني روى حديثا كثيرا فلا حرج أن يكون قد اختصه بحديث غريب. وقال أحمد إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج، يشير إلى أنه لا يعرف بهذا الإسناد غير حديث الحج، وقد سبق ذكر هذا الحديث مع الكلام عليه في كتاب الأشربة والله أعلم. الخلاصة إن الترمذي رحمه الله تعالى يتكلم عن غريب الإسناد أي الغريب النسبي، فمثلا رأينا كيف أن شبابة الحديث الثاني تفرد عن شعبة، وشعبة تفرد عن بكير بن عطاء، وبكير بن عطاء تفرد عن عبد الرحمن بن يعمر بهذا الحديث، بينما المتن كان معروفا عندهم عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر الترمذي نوعا آخر من الغريب، وهو أن يكون الحديث معروفا عن صحابي من الصحابة أو من طريق من الطرق، ثم يروى عن ذلك الصحابي من طريق أخرى تستغرب. نعم، سنقف هنا إن شاء الله عند قول الترمذي حدثنا محمد بن بشار. نعم فضل. نعم طيب، هذا إيش؟ نعم، من باب المثال أنه ذكر كمثال يعني يقاس عليه، وسيأتي إن شاء الله في قسم القواعد، كان ودي أن أنتهي من المجلد الأول اليوم لكن قدر الله ما شاء، سيأتي في قسم القواعد أثبات الرواة في كل راو مكثر إن شاء الله سبحانه وتعالى. لا، هذا من جملة التفضيل، من جملة التفضيل أن الرواة المكثرين، أن الرواة المكثرين فالطبقة الأولى في تلاميذهم مقصود البخاري، بينما مسلم يكون الطبقة الأولى والثانية مثلا، والزهري كمثال وليس دائما. عندك سيأتي أصحاب نافع، عفوا أصحاب ابن عمر، وأصحاب نافع، وأصحاب شعبة، وأصحاب الأعمش، وهكذا. هل من السنة صلاة ركعتين قبل دخول البيت؟ لا، لا ليس من السنة هذا، وقبل الخروج منه ليس من السنة، إلا إذا كان في سفر بعيد وأتى وكان المسجد مفتوحا فعند ذلك يبتدئ بالمسجد. أما إذا كان كحالنا يأتي والمساجد مغلقة فيشكو إلى الله ويذهب إلى البيت ويستعين بالله سبحانه وتعالى. أريد معرفة أسماء مراجع أصيلة من الكتب القديمة في أصول الفقه للبحث في موضوع معين أريده. طيب، مراجع أصيلة: الرسالة، الإحكام لابن حزم، المعتمد لأبي الحسين البصري، العدة لأبي يعلى الحنبلي، التمهيد لأبي الخطاب الحنبلي، المستصفى للغزالي، المحصول للفخر الرازي، المحصول في الفخر الرازي، الإحكام للآمدي، يعني هذا شيء من، ولا تبقى كتب كثيرة جدا لكن البرهان للجويني. نعم، البرهان للجويني عليه رحمة الله. طيب، رجل قال لزوجتي اذهبي إلى بيت أبيك وهو ينوي الطلاق. إن كان ينوي الطلاق فهذا اسمه الطلاق الضمني أو الطلاق الغير صريح، فإذا قصد الطلاق فيقع إن شاء الله والعبرة في القصد. نعم، طالما قصدها، إذا قصدها. أما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فيراجع كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، لأن الوقت الآن المغرب اقترب واقترب جدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،